صلوا على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. ارتأيت اليوم أن نتحدث في موضوع هو من مواضيع التوحيد، وهذا الموضوع متعلق بأحد التحديات أو فلنقل المسائل التي تعرض على عقول المسلمين وخصوصا الشباب، والذين يختلطون منهم بالديانات الأخرى، بالشباب من الديانات الأخرى يتعرضون لبعض المسائل، منها مسألة التثليث. أحببت أن أتحدث اليوم عن مسألة التثليث، عقيدة التثليث. بالمناسبة التثليث كلمة لها معنى في علم الكلام أو في العقائد، ولها معنى في الهندسة أيضا. التثليث بالهندسة فرع من فروع علم المساحة. على كل، فاللي يسمع التريانجوليشن تثليث فهذا يعني أنه الكلام هو في علم المساحة. أما التثليث الذي نتكلم عنه اليوم هو التثليث في العقيدة، أي ما يقوله النصارى في موضوع في صلاتهم في عقيدتهم، موضوع الأب والابن وروح القدس. الآن لنطرح الموضوع بشكل أسئلة. السؤال الأول هو: ما المقصود بعقيدة التثليث عند النصارى؟ ماذا يقصدون عندما يقولون الأب والابن وروح القدس؟ هذا هو السؤال الأول. فإذا ما هو المقصود بعقيدة التثليث عند النصارى؟ السؤال الآخر هو: ما هو تاريخ التثليث؟ متى بدأت فكرة التثليث؟ متى بدأت فكرة الأب والابن وروح القدس؟ السؤال الآخر هو: ما هي الردود الإسلامية على عقائد التثليث؟ فإذا الموضوع، وبما أنه هو في التثليث فارتأيت أن نجعله من ثلاثة أقسام، ثلاثة أسئلة، كل سؤال يتناول جانب من جوانب هذه العقيدة. الآن السؤال هو: ما هي عقيدة التثليث؟ ماذا يقصد النصارى بعقيدة التثليث؟ وأيضا هل أن اعتقادهم بالتثليث هو متشابه عند الكل؟ يعني أن النصارى عندما يصلون صلاتهم ويقولون باسم الأب والابن وروح القدس، أو عندما يعتقدون بالثلاثية هذه الأب والابن وروح القدس، هل أنهم جميعا يعتقدون نفس الاعتقاد، أم أن لكل منهم معنى لنفس المنطق، لنفس التثليف؟ الآن إذا رجعنا إلى أصل التثليف، من أين جاء معتقد التثليف؟ يقينا وقطعا أن رسول الله عيسى ابن مريم على رسول الله وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام لم يأتي ليقول لهم أني ابن الله، أو أن أمه وهي صديقة و من عباد الله المكرمين أيضا كانت تدعي أنها جزء من هذا الثالوث المقدس. فإذا العقيدة طارئة، من أين أخذت هذه العقيدة الطارئة؟ في الحقيقة هنالك تفسيرين في تاريخ التثليث. أنا في تحضيري لهذا الموضوع قرأت عدة مصادر، قرأت مصادر من عقيدة النصارى أو ما يسمون أنفسهم بالكنسوت نسبة إلى الكنيسة من الكنيسة الغربية الكاثوليك ومن الكنيسة الشرقية البروتستانت، وقرأت أيضا من أفكار الأقباط، وقرأت من أفكار الأرثوذكس. على كل واحد من هذه الفرق له مفهوم للتثليث، ولكن كلهم يتفقون وهذه نقطة جديرة بالانتباه، يتفقون على أن عقيدة التثليث هي عبارة عن تشكيل طارئ على عقيدة المسيح. فإذا هو اعتراف منهم بأن المسيح لم يدعو إلى هذه العقيدة، وإنما هي عقيدة تشكلت بفعل ظروف. على كل أصول هذه العقيدة هي أصول من الديانات غير الإلهية أو غير السماوية، أي ديانات مستحدثة. فأقرب عقيدة إلى عقيدة التثليث، أقرب عقيدة موجودة إلى عقيدة التثليث هي عقيدة الإبراهيماتية. الإبراهيماتية مثل ما تعرفون يؤمنون ببراهما بوترا باعتباره هو الإله، ويعتقدون أنه هذا الإله لعدهم يعتقدون به هو مكون من ثلاثة أقسام. القسم الأول يسمى براهما وهو الخالق، فإذا كأنما هم يقسمون وظائف الإله أو الوظائف الأساسية للإله إلى مجموعات، وكل شخص أو كل إله من آلهتهم هو مسؤول عن هذا الجزء. فالخالقية مرتبطة ببراهما، وأيضا الإله الآخر عندهم يسمى فيشو أي الواقي، فإذا هو الذي يتولى حمايتهم. والإله الثالث يسمى سيفا أو الهادم، فإذا هم عندهم براهما فيشو سيفا. براهما هو المكون أي العنصر الإيجابي الكرياتيف، وعندهم فيشو اللي هو العنصر الواقي أي أنه يحافظ على هذا التكوين، وعندهم سيفا اللي هو العنصر السلبي اللي هو الهادم الذي يهدم ما يمكن أن يبنيه في عقائدهم، ما يمكن أن يبنيه البشر، أو يهدم الأشياء الفاسدة أو يهدم الأشياء التي تكون زائدة عن مستوى التنفيذ. فإذا هذه عقيدة ثلاثية تكاد تكون مشابهة، لأن فيشو عندهم اللي هو مثل ما قلنا يتولى الحماية هو ابن براهما، فهنالك تناظر. وسيفا هي زوجة براهما، فكأنما هي براهما فيشو وسيفا نعوذ بالله فكرة المسيح قسم من عندهم أنه الله الأب والابن والروح القدس، يعني هذا هو الأقرب إلى ذلك. طبعا في هذا الموضوع هذا تجاوز كبير أولا على الفطرة الإنسانية، وتجاوز كبير على الذات الإلهية. حتى وإن اعتقدنا إن جاريناهم واعتقدنا أن براهما هو الخالق، كيف يسمح هذا الخالق أن يكون هنالك هادم لما يعمله؟ وكيف يكون خالقا ولا يستطيع حماية خلقه ومخلوقاته؟ فتجاوز منطقي أولا بالإضافة إلى التجاوز الديني، تجاوز منطقي، وأيضا هو تجاوز على نفس فكرة الخالقية مثل ما قلنا الآن. طبعا رح نرجع إن شاء الله بالسؤال الآخر هو حول ردود في على موضوع التثليث. الآن الشباب أو الآخرين أو إحنا ممكن نكون معرضين لهذا السؤال من قبل أصدقاء أو جيران أو زملاء عمل أو إلى آخره، نكون معرضين إلى هذا السؤال، ما هي اعتراضاتكم أو ما هي ردودكم على فكرة التثليث؟ الآن بعد أن انتهينا من تعريف فكرة التثليث، ننتقل إلى القسم الآخر وهو ما هو تاريخ التثليث، متى حصل التثليث؟ هل أن التثليث حصل في تاريخ قريب من المسيح عيسى بن مريم على رسولنا وعليه وعليه الصلاة والسلام، أم هو بعيد عنهم؟ لاحظوا، فقط أنا أريد أن تعقدوا في بالكم مقارنة أنا لن أمر عليها، ولكن عقدها هذه المقارنة. المقارنة هي ما بين مستوى التشويه الذي يراد لفكر الإسلام أن يقع فيه في أفكار المجسمة وأفكار الوهابية من حيث سوء تفسيرهم لآيات القرآن ونصوص القرآن، ولاحظوا مستوى التشويه الذي حصل للمسيحية، يعني أن هذا المد الذي يريد أن يدخل أفكار غير يقينية وغير مضبوطة على فكر الإسلام، لولا وجود فكر آل البيت صلوات الله عليهم، لولا وجود المنطق الذي يتمتع به هذا الفكر، لكان أخذ الإسلام إلى نواحي بعيدة عن منبعه، بعيدة عن منبعه. فمن هذا نقدر، فقط للتنبيه، أنا قلت أن هذه المقارنة ما رح أعقدها، لكن فقط للتنبيه، من هذا نقدر نفهم عنصر من عناصر ثورة الإمام الحسين عليه السلام. ليش الإمام الحسين ثار بهالطريقة؟ وليش ضحى بهالطريقة المأساوية؟ ليش ضحى بهالأرواح الطيبة؟ لماذا؟ لأن الدين بدأ ينحرف عن مفهومه، عن منابعه، بحيث أنه لولا ثورة الحسين فلن يستقيم دين رسول الله محمد صلى الله عليه وآله. فكانت هذه العملية بمثابة التصحيح، وكان هذا الدم الطاهر هو بمثابة القربان الذي قدم لغرض الحفاظ على هذا الدين. نرجع إلى موضوعنا، إذن متى بدأت عقيدة التثليث؟ في الحقيقة المؤرخين النصارى، أنا لن أتكلم عن وجهة نظرنا لكي لا تطعن، يقال أنه أنتم تشوهون تاريخنا. أنا بالحقيقة البارحة وأول البارحة دخلت حتى في منتدياتهم، الهدف أنه أريد أشوف مزاجهم شنو في هذا الموضوع، يعني شلون يتناولوه، هل يتناولوه بعصبية، هل هم مقرين في هذه الحقائق، هل هم مستوى قبولهم. الآن إذا تجي إلى واحد مسلم الآن أيا كان، حتى وإن كان وهابي مثلا، وتقول له أنه أنت هذا العمل اللي دا تسويه ما دا يسوي، ما مسوي رسول الله، ينتفض. زين شلون دا يسوي فرد شيء ما مسوي رسول الله؟ لا هو مسويه بس أنتم ما تعرفون، أو مسويه وأنتم تأولون، أو مسويه ويردون علينا الشيعة يقولون تقية وإلى آخره. ما يقبل أنه تقول له هذا العمل ما مسوي رسول الله. فإذا هذا الحس هو بالحقيقة ما موجود عند المسيحيين، ما أقول كلهم بس أقول في كثير من عندهم، خصوصا في داخل المنتديات، يعني الكلام اللي هم يتداولوه بيناتهم، هم يقرون ويعترفون بأن الديانة التي يمارسونها الآن لم تكن في عهد النبي عيسى، ويعتقدون أن هذا التغيير هو ضروري وهو جزء من الديانة. يعني الفرق ما بين ديانتنا وديانتهم هو أننا ملتزمون، وهذه هي آثار معجزة القرآن الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وآله، من قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وأن عليه لحافظون. فعندنا هذا موضوع غير قابل للنقاش، متواتر قوي، الكل متفقين عليه، السيء والحسن، الإمام والمأموم، الجميع متوافقون على أن هذا الدين محفوظ. فإذا هذا الدين محفوظ، والحديث الذي نطق به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحاولوا أن يلتفوا عليه، وهو حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة، هذه الحدود يعني تبين لنا عظمة دور الرسول، وتبين لنا كيف أنه كاتب أجنبي عندما أراد أن يضع 100 شخصية، أحسن 100 شخصية بالتاريخ، أفضل شخصية وجدها هي شخصية رسول الله محمد صلى الله عليه وآله. فقط نريد نخرج عن الموضوع حتى أرجع للموضوع، بس فقط أشرح لكم وجهة نظر هذا الكاتب. قالوا له ليش أنت يعني أنت ما معنى أنه أنت كلش تجاوزت خليت نبي الإسلام أفضل شخصية بالتاريخ؟ قالهم الموضوع إذا أخذناه بمنطق، لاحظوا المنطق السليم شلون يقود إلى نتيجة سليمة. قالوا ما أنه هذا الرجل لو درسنا المجتمع اللي كان به، ولو درسنا الفترة اللي عاش بها، كيف استطاع أن يحول هذا المجتمع اللي هو ركام حضارة، أو بالحقيقة هو يعني حضارة متخلفة، يعني تحتاج إلى أنه تهدم ما بنوه وبعدين تبدأ تبني قيم جديدة. هذا المجتمع وهذه الفترة القصيرة كيف استطاع أن يحول هالمجموعة بهالفترة القصيرة إلى هالحضارة والعلم والتقدم ورقي الإنسان المفترض، رقي الإنسان المفترض على كل. فإذا هذا المنطق نرجع إلى موضوعنا. فإذا أنه المسلمين لا يقبلون أن يقول أحد إليهم أو ينعتهم بأنهم يغيرون شريعة الرسول، لكن النصارى لا يقبلون، يعتبرون هذا من مستلزمات التغيير، من مستلزمات التقدم إلى آخره. نرجع أيضا إلى هذا الموضوع. معرف الأمور يعني تختلط ولا تختلط، تتصارع في بالي لأهمية المواضيع. فقط أشير إلى نقطة هي حقيقة عبارة عن نقاش لطيف ما بين امرأة نصرانية متشددة كندية وشابة مسلمة محجبة في هذا البلد. الحقيقة الامرأة النصرانية عندما جاءت إلى البنت المسلمة المحجبة نظرت إليها بازدراء باحتقار، ونعتتها بنعوت على كل، بما معناه أنه أنتوا اللي شوهتوا، إحنا شلون مضطرين نقبل هذه الوجوه وهذا الوجود أساسا، شلون مضطرين نقبله؟ أنتوا شوهتوا المفهوم الإنسان وشوهتوا هذه القيم إلى آخره. فجواب البنت المسلمة كان جواب جدا لطيف وجدا يعني حصيف أيضا. البنت المسلمة قالت لها أنا الآن في صورة مريم العذراء، أنت جيبي لي صورة إلى مريم العذراء اللي هي أنتم يعني تعتقدون بأنه هي أم المسيح وتعتقدون أكثر من ذلك على كل، جيبي لي صورة إلى مريم العذراء وهي بصورتك، جيبي صورة إلى مريم العذراء شوفي أقرب إلى منه، إلى صورتي أم إلى صورتك؟ فشوف النقاش إيش قد لطيف. نرجع إلى موضوعنا على كل، نرجع إلى السؤال ما هو تاريخ التثليث. الروايات عندهم تقول أنه في سنة 325 للميلاد، 325 بعد ميلاد المسيح على رسولنا عليه الصلاة والسلام، تفرقت المسيحية بشكل بحيث أنه أصبح هذا الإقليم لا يشبه هذا الإقليم، عقائد هذا الإقليم لا تشبه عقائد هذا الإقليم. تاريخ الدولة الرومانية يعني المنطقة اللي تحركت بها المسيحية، كان القياصرة الحكماء في ذلك الوقت ملحدين، إلى أن جاء أحد القياصرة يسمى قسطنطين، ملك قسطنطين، قيصر على كل قسطنطين. هذا أجى سنة 325 أراد أنه يوحد العقائد. الهدف من توحيد العقائد حتى نفهم أنه شلون أجت هذه العقيدة الغلط، الهدف من توحيد العقائد هو أنه أراد أن يجمعهم كلهم على فكرة حتى يقدر يسيطر عليهم كلهم. يعني إحنا الآن كل واحد متفرق، هذا عنده عقيدة وهذا عنده عقيدة وهذا عنده فكرة، فأنا لما أرد أجمعهم ما ترهم شو أقول لهم إحنا مع هذا الشخص أم مع هذا أم مع هذا. فهو أراد أنه يجمع أفكارهم أولا وبعدين يحط وكيل عنا على أفكارهم وبالتالي يضمن السيطرة. فإذا الهدف من عنده هو ليس لوجه الله بتعبيرنا، وإنما لغرض الحكم بس على كل. لذلك هذا أدى إلى عقيدة فاسدة. شنو اللي سواه؟ سواه جمعهم في مدينة فينيقيا، في مدينة فينيقيا، وفي وقتها كانت تسمى نيقيا. هذه نيقيا جمع بها المفكرين من كل الأقطار، وقال لهم الآن أنتم كلكم مسيحيين وإحنا ما صار لنا 300 سنة من المسيح، أريدكم فقط أيضا تعقدون في المقارنة 320 و25 غيبة الإمام المهدي صلوات الله سلامه عليه كانت في 300، غيبة الكبرى في 329. لاحظوا التناغم بمستوى مد الفكرة. على كل 325 قال لهم هذا ما صار ل 325 سنة المسيح، أنتوا تعالوا وحدوا أفكاركم. فالآن راح أطرح لكم شنو الأفكار اللي كانت موجودة. لاحظوا مستوى التباعد بالأفكار. أول من قال أن المسيح من الله بمنزلة شعلة نار انفصلت فلم تنقص الأولى بانفصال الثانية منها. كان في وقته شخص يسمى سابليوس، فهذا يعني طلع عن نفسه فكرة، راد يقنع نفسه من أنه المسيح هو شعلة من الله. فإذا انطى وجود، هم يعتبروا المسيح يعتبرون وجوده وجودين، وجود لاهوتي ووجود ناسوتي، يعني وجود إلى طبيعة من الله ووجود إلى طبيعة من الناس. فحتى ينطوا القدسية قالوا أنه هذه شعلة النار انفصلت من النار الأصلية، لأن غاية ما عندهم، غاية أفكارهم في ذلك الوقت تذهب إلى النار. لاحظوا لغرض المقارنة أيضا، حتى دائما أربط في موضوع الإسلام، رسول الله صلى الله عليه وآله يقول والله لتحذون حذوهم حذو القذة بالقذة، يعني أنتوا إذا دخلوا في جحر ضب دخلتم فيه. على كل لاحظوا هم عندهم مفهوم النار، احنا شهدنا بالمقابل مفهوم النور. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح إلى آخر الآية. فإذا عندنا احنا مفهوم النور. الآن أثبت العلم، الآن أثبت العلم أن حقيقة النور أثبت من حقيقة النار، وجود النور أقوى من وجود النار. العوامل التي تؤدي إلى أنه أوجه المعرفة في النور هي أكثر بكثير من أوجه المعرفة في النار. فقط هذه النقطة. نرجع إلى تفسير سابليوس، قال أنه الكتلة من النار انفصلت من كتلة النار الأصلية بدون أن تنقص، لما يقدر يقول أنه الله ناقص، فانفصلت من كتلة النار الأصلية ولم تنقص من الكتلة النار الأصلية شيء. هذا أول واحد. الآخر إيش قال؟ قال أن مريم لم تحبل به 9 أشهر، لم تحبل بالمسيح 9 أشهر، بل مر في بطنها كما يمر الماء من الميزاب. هذه ليش؟ حتى ينفي، لأنه هذا موضوع حمل وتسعة أشهر وانتظار وإلى آخره ومتعلقات الحمل ونواقص الطفل عند الحمل ونواقص الأم عند الولادة وإلى آخره، يريدون لأنه عقيدة يريدون رهموها. فقال هي لا، هي ما حبلت بالمسيح وإنما مر في بطنها مرور الماء في الميزان. الآن خرجت، دخلت من أذنها وخرجت من حيث يخرج الولد. لاحظوا يعني التفسير، هذا تفسير إليان، كان هنالك أحد المتكلمين في ذلك الوقت يسمى إليان. فعندنا سابليوس أبو النار وإليان أبو الماي، الماي اللي مر دخل كلمة من أذن المريم العذراء الصديقة وخرج من حيث يخرج الولد وإلى آخره. نرجع، آخرين قالوا إن المسيح إنسان خلق من اللاهوت كواحد منا في جوهره، وأنه ابتداء ابن الله. فإذا هذا شوية بعد قرب الفكرة، قال هو إنسان، ما يقدرون يقولون مو إنسان، مو بعيدين عن التاريخ مالته، نحكي على 325. لكن على كل هو شكل إنسان، ولكن هو وجوده هو الله. فإذا انطوا كأنما المسيح اعتبروه هو الصورة الناسوتية للكيان اللاهوتي لله عز وجل. هذا أيضا فرد تفسير على كل. الآخر يقول أنه أن المسيح اصطفي ليكون مخلصا للجوهر الأنسي صاحبته النعمة الإلهية وحلت فيه بالمحبة والمشيئة. يعني هذا تقريبا يعني بي منطق أكثر، لكن ما أحسنوا التكييف. طبعا لا نزال بالمناسبة نحن نعتقد أنه لحد الآن لا تزال هنالك فرقة من المسيحيين الذين يؤمنون أنه سيأتي رسول من بعد المسيح ويسمى أحمد وإلى آخره، ولكن يقولون أن هذا لم يولد بعد. يعني مذولة على الأقل اللي محافظين على هذا الخط، يبدو هذا التفسير هو لهذه الجماعة على كل. وهذا يسمى البوليقانيون، ومنهم يقول أنهم ثلاثة آلهة، صالح وطالح وعدل بينهما، وهي مقالة مرقيون اللعين، ويسموه اللعين. ليش؟ لأنه أنا شنو عندي إله وشنو معنى طالح؟ يعني إله خبيث، لأنه ما يقدر. عندهم واقع ويريدون يفسرون، فالسوء كيف يفسرون؟ طبعا بالمناسبة نحن المسلمين عندنا فرد تفسير جميل جدا للسوء، بس يعني حقيقة يخرج عن موضوع المحاضرة. فلاحظوا أنه ما بين شعلة النار وما بين الماء في الميزاب وما بين الآلهة الثلاثة صالح وطالح، طبعا هذه كلها كان في مؤتمر وقسطنطين يتفرج عليهم، فأمرهم أنه قال لهم هذا كله ما يصرف لي، يعني طلعوا عقيدة واحدة بيناتكم اتفقوا عليها، وهذه العقيدة هي اللي رح نسميها المسيحية وهي اللي تمشي. فطلعوا بعقيدة التثليث. عقيدة التثليث طبعا عندهم من أنكر إلوهية المسيح هذا يسمى بولس الرسول، وهنالك الكثير من الآراء حقيقة ما أرد أتعرض لها لأن هواية، بس أنا أرد أقول أنه في سنة هذا طبعا 325 بدأوا إلى 335، يعني مو تصورون أنه جلسة واحدة وجلستين وتغدوا وقرروا أنه قبل ما يمشون هذه، لا، قالهم تقعدون إلى أن طلعوا لي الحل. فسنة 335 طلعوا هذه الفكرة، فكرة الأب والابن وروح القدس، حتى يجمعون كل هاي الأفكار. روح القدس، الأب والابن، فمعناها انطوا هذا الاتصال الروحي. بالنهاية الابن هو شكل ناسوتي اللي هو المسيح يعرفوه، وروح القدس اللي هي واسطة بيناتهم اللي هم يعتبروه مريم العذراء. فإذا هذا هو تاريخ التثليث. الآن نرجع الحقيقة مثل ما قلنا أنه كيف نرد على فكرة التثليث، فقط حتى للتذكير حتى أخاف توسعنا بالموضوع. قلنا أنه التثليث هي فكرة الأب والابن وروح القدس، وقلنا هي فكرة مأخوذة من ديانة وثنية اللي هي فكرة البراهماتية من إبراهما وفيشر وسافي وسيفا، وقلنا أيضا أنه تاريخ المسيحية من 335 قسطنطين جمعهم في مدينة نيقية وقالهم كل واحد أعرض أفكاره وقالهم وحدوها وطلعوا بهذه النتيجة. الآن نرجع ناقش عقيدة التثليث. حقيقة أنا أخذت هذا النقاش من كتاب لشيخ جعفر سبحاني، لقيت مصادر أكو وردود، لكن الردود كانت ردود لأسئلة، لكن شرح الموضوع كان لشيخ جعفر سبحاني. وعندي أيضا المصادر، يعني كل دليل راح أذكره إلى مصادره. الآن ناقش، نجي على الثلاثة أو التثليث أو الأركان الثلاثة، الأب والابن وروح القدس. هنالك احتمالين. الاحتمال الأول هو أنه هذا الأب والابن وروح القدس هما ثلاثة منفصلين، ثلاثة منفصلين. فإذا نناقش هذه، نقول إذا كانوا هما ثلاثة منفصلين فإذا هما بالحقيقة واحد وله شنو حدود، هذا حدود الأول وهذا حدود الثاني وهذا حدود الثالث. الله سبحانه وتعالى بالقرآن ولو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، بمكان آخر ولا على بعضهم على بعض. بالنهاية بما أنه إحنا أرباب خوش خلينا نشوف يا علي أنا حكيت الحكاية والرب الثاني ما عجبه والرب الثالث نايم ما يدري أو يريد ما سمع شيء، فراح يصير صراع. بالنهاية لازم أكو رأي لازم ينفذ، فهذا القوي راح يرجع يفرض رأيه، وبالنهاية هو راح يصير الرب وراح يصير هو الواحد. إحنا إذا تذكرون السيد سماحة الدكتور سيد خليل الله يوفقه ويطيل عمره ذكر هذا الموضوع في محاضرات العقائد، من قال أنه إحنا ما يهمنا سما يقولون الطبيعة، الطبيعة العاقلة هي اللي خلقت هذا الكون. خوش طبيعة سموها الطبيعة العاقلة، هو الله يعني مو مفرد مشكلة. إذا تتبعون مسلسل يوسف الصديق أيضا من وحدة والديانات رب يوسف كان عندهم هم يعبدون آمون سموا رب يوسف آتون على كل، فآتون أوكي سموه آتون بس هو الله يعني انطوا صفات الله ما غير ليس كمثله شيء، غير قابل للرؤية، قادر، حليم، موجود في كل مكان إلى آخره، انطوا هذه الصفات سموه آتون بس هو الله، سموه الطبيعة بس هو الله. فإذا نرجع إلى موضوعنا، فإذا رح يغلب واحد، وإذا غلب هذا الواحد هو الله، وإن الله غالب على أمره، هذه هي الحقيقة. فإذا هذا الكلام أي كلام الثلاثة المنفصلين هذا هو الرد عليه. فإذا إحنا إذا نريد نناقش النصارى في عقيدة التثليث ونقولهم أنت شلون تفهم الأب، شنو العلاقة بين الأب والابن والروح القدس؟ إذا قال أنها هي ثلاثة كيانات منفصلة فإذا حنقول لك أكو حدود لهذه الكيانات، هذه الحدود تستوجب تعدد، تستوجب كونهم معدود، وكونهم معدود تستوجب كونهم مختلفين، وكون الاختلاف تستوجب كونهم متقاتلين، متصارعين، متحدين إلى آخره. وهذه الحقيقة تقود إلى أنه أحد هؤلاء الثلاثة سيفرض رأيه، وبالتالي راح يكون هو الإله الذي يستطيع أن يفرض رأيه. طيب هو الإله اللي يستطيع أن يفرض رأيه هو الله القادر على كل شيء. الآن هذا الدليل الأول المنطقي. طيب شنو الدليل القرآني على إبطال عقيدة الثلاثة المختلفين؟ الأدلة القرآنية طبعا احنا مسلمين نحكي ويا النصارى بالعقل بالدليل الأول، لكن نحكي ويا المسلمين بأدلة قرآنية، لأنه احنا نؤمن بأن هذا القرآن ما بين الدفتين هو من الله. فإذا هذا كلام الله، الله سبحانه وتعالى يدافع عن دينه ويدافع عن الله، يدافع عن الذين آمنوا أيضا، ولا ينصرن الله ما ينصره إلى آخره. ففي القرآن شي يقول بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كفر الذين قالوا أن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح وإلى آخره الآية. فإذا الذين قالوا أن الله هو المسيح ابن مريم هذا الكلام مردود، يعني كفروا لأنه قالوا بالكفر. الآن أيضا قال الله أن المسيح هو إنسان، يعني بالنهاية لا تطوا أكثر من حجمه، لا تقتربون من الذات الإلهية. قال الله تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة، بس شنو كان يأكلان الطعام يمشي يعني في الأسواق الآخرية. فإذا أنتم لا تجردون المسيح من صفة الناسوتية، من كونه صفة كونه إنسان عليكم السلام. فإذا هذه هي النقطة الأولى. الله سبحانه وتعالى أيضا قال إن الله يعني قادر على أن يهلك المسيح، وقال فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، هاي في سورة المائدة الآية 17. فإذا أنه هنالك أدلة قرآنية تدل على أن المسيح هو إنسان مخلوق من غير أب، صحيح، ولكنه إنسان، وأمه أيضا إنسانة صديقة ولكنها إنسانة، كان يأكلان الطعام. تعبير بالمناسبة، تعبير يأكلان الطعام ليس تعبير عشوائي، طبعا القرآن كلام الله وكلام الكامل هو كامل، فالقرآن تعبير القرآن يأكلان الطعام أي تعبير عن احتياجهما إلى الطعام، واحتياجهما إلى الطعام هو تعبير عن احتياجهما لمن يوفر الطعام. ومن يوفر الطعام؟ الله الرازق. فإذا احتياجهما إلى الله، فإذا هذا هو بالحقيقة دحض لنظرية الثلاثة اللي قلنا أنه لو كانوا ثلاثة لازم أكو واحد هو اللي هذا المقتدر، هم اللي آخرين يحتاجوه. فإذا هذا هو فكرة، هذه هي فكرة القرآن في موضوع دحض هذه النظرية. الآن النقطة الأخرى اللي يستدلون بها أن الثلاثة هم جوهر واحد، فشنو الأدلة على بطلان هذه النظرية؟ يقولون أن الأب الله سموه الأب، احنا طبعا بالمناسبة إذا استعملنا تعابير فيها من الشرك نستعيذ بالله من الشرك، ولكن نعبر عن ما يقولون. يقولون أن الثلاثة، قلنا أما الثلاثة هم ثلاثة منفصلين، ولاحظنا بالدليل العقلي والدليل القرآني كيف أنهم لا يمكن أن يكونوا ثلاثة إلا أن يكون فيهم غالب وقوي والذي هو الله بالنهاية. الآن إذا كان الثلاثة هم جوهر واحد يعني ما بهم غالب، نرجع إحنا نناقش، نقول أنه هذا الثلاثة التي هي تشكل جوهر واحد، معناه هذه الثلاثة هي أجزاء للجوهر، أجزاء للجوهر. الآن أنا عندي مثلا خلينا نقول سيارة مكونة من مثلا إطارات، مكونة من كراسي، مكونة من، إذا أشيل الإطارات ما صارت سيارة، سيارة في وجودها محتاجة إلى الإطارات حتى تمشي، في وجودها محتاجة إلى المحرك حتى تمشي. فإذا هذه الثلاثة إذا كانت مكونة من ثلاثة كلها من جوهر واحد، فإذا هذه الثلاثة هذا الكل مكون من أجزاء، نقص أحد الأجزاء من الكل يعني أن ضاع الكل، ضاعت تسمية الكل، فبهذا لا يكون هنالك إله على الإطلاق. يعني لو عدنا ثلاثة لو ولا واحد، ليش؟ لأنه معناها إذا كانوا ثلاثة هم جوهر واحد، ليش ما كانوا واحد؟ ليش صار الأب والابن وروح القدس؟ كل جزء من هالأجزاء إذا أصبح الكل محتاج إلى أجزائه، وهذه هي بديهية من البديهيات التي تعطى في الهندسة أيضا، هي أنه الكل مكون من أجزائه هاي واحد، والكل أكبر من أجزائه. الآن نجي الكل مكون من أجزاء، قلنا إذا ضاع أحد الأجزاء، هم يعتقدون أن المسيح قتل راح ضاع أحد الأجزاء، ضاعت الصورة الناسوتية لأحد الأجزاء. فأما أن الصورة الناسوتية يعني كون المسيح إنسان وجسم ويأكل الطعام وإلى آخره ويتألم كما هم يقولون وكما نقول أيضا، طيب أما أن هذا المسيح الذي ضاعت منه هذه الصفات، أما هذه الصفات طارئة عليه، فإذن هذا اللي كان مو المسيح، كان واحد آخر. وأما أنه هذه الصفات جزء منه، فاللي انقتل راحت منه هذه الصفات، معنى هذا الجزء ما عاد ذاك الجزء المطلوب، ما عاد المسيح بصورته المعروفة. ونفس الشيء مريم، مريم أيضا إنسانة وماتت ويدرون بها ماتت، معناها أنه أما هي الجزء الناسوتي منها لم يكن أصلي كان طارئ عليها، وأما أن الجزء الناسوتي جزء منها، فإذا جزء منها وماتت معنى راح الجزء الناسوتي راحا. إذا نرجع نناقش، إذا راح الجزء الناسوتي، إذا راح الجزء الناسوتي من عيسى بقتله، الله سبحانه وتعالى يقول وما قتلوه وما صلبوه، زين، ولكن شبه لهم. فأما أنه الجزء الناسوتي هذا الصورة والجسم والكذا، هذا عيسى اللي كانوا يشوفوه نبي الله عيسى عليه السلام، أما أنه كان هذا الجزء الناسوتي جسمه جزء منه، الآن إذا مات راح هذا الجزء، معناه صار هذا الكيان المركب واحد من مركبات الإله عندهم. إحنا قلنا أنه الإله مكون من الله الأب والابن والروح القدس. الابن راح جزء الناسوتي من عنده، معناه صار ناقص، معناه الإله كله صار ناقص، لأنه نقص الجزء هذا ونقص الكل، وهذا غير ممكن. وأما أنه جزء الناسوتي هذا طارئ على المسيح، معناه اللي كان وياهم مو المسيح. ليش؟ لأنه هذا بجزء مو مع المسيح، معناه مو المسيح. وهذا أيضا يدل على أن أحد الأجزاء هو أيضا ناقص، ولما كان أحد الأجزاء ناقص معناها الكل ناقص. فلاحظوا أنه الرد على حقيقة التثليث هو عبارة عن رد منطقي بسيط. احنا دعك عن الردود القرآنية، ليش؟ ليس لأنها يعني ناقصة أو غير قوية، ولكن أنت من تناقش المسيحيين تناقشهم بالمنطق، لأنهم ما يؤمنون بالقرآن. لو يؤمنون بالقرآن ما صاروا مسيحيين. فإذا أما أن يكونون مثل ما قلنا ثلاثة منفصلين، أو يكونون ثلاثة من جوهر واحد. الآن الثلاثة من جوهر واحد أثبتنا أنه الكل محتاج إلى الأجزاء، معناها أنه الله ناقص. وأثبتنا من ناحية أخرى أنه إذا كان هذا الهيكل الناسوتي، الجسم الوعاء الذي احتوى ذلك الهيكل اللاهوتي، إذا كان هذا جزء من المسيح ومات المسيح، معناها راح هذا الجزء خرب. وأما ما يكون جزء من المسيح، معناها هذا خارج عن المسيح. فلاحظوا أنه عقيدة التثليث هم يربطوها ما يسمى بالأقانيم، أقنوم، أقانيم الثلاثة. الأقانيم يعني الأجزاء. فإذا يعتقدون أن هذه الأقانيم الثلاثة بالنون، الأقانيم موجودات مستقلة من ناحية الوجود وواجبة الوجود وضرورية الوجود، ولكن هي موجودات بالنهاية مستقلة. فإذا احنا نرجع، إذا اعتقدنا، إذا رجعنا هذا النص أنا أخذته من أحد الأناجيل، من مؤنجيل واحد، أحد الأناجيل يقول أن هذه الأقانيم الثلاثة تمثل موجودات مستقلة، وكل واحد منها من ناحية الوجود واجب الوجود ولكن وضروري الوجود، ولكنها مستقلة. فإذا نرجع بهالحالة إلى منهم البرهان الأول، الثلاثة المستقلين، واللي قلنا أنه كل واحد منهم أما أن يكون محتاج إلى الآخرين أو ما محتاج، ونرجع إلى التجزئة. فإذا ادعاء التثليث ادعاء باطل عقليا وباطل علميا، باطل عقليا للأدلة وباطل علميا لما تكلمنا به من بديهيات الهندسة أو بديهيات المنطق. الهندسة بالحقيقة هي المنطق، فبديهيات المنطق من كون الكل مكون من أجزاء، والكل محتاج إلى أجزاء لكي يكون الكل، وكل جزء من هذه الأجزاء هو أصغر من الكل. فأما أن يكون الإله الذي يدعون أنه مقسم في ثلاثة، أو يدعون أن هي ثلاثة آلهة. وبالنهاية لاحظون مدى سمو وعمق وصحة الفكرة التي جاء بها الإسلام. بالحقيقة فقط أريد أن أنبه قبل أن أختم هذا الحديث، وأرجو أن ما أكون أطلت عليكم، فقط أنبه أنه المسيح عليه السلام وأمه بريئان من هذا التفكير، والمسيحيون يقرون أن هذا التفكير هو جاء في سنة مثل ما قلنا 335، جاء في سنة 335، ولم يكن هذا التفكير هو جزء من عقيدة المسيح التي بشر بها. وختاما نستغفر الله لنا ولكم. الله سبحانه عز وجل بالنسبة لنا القرآن، وإن نحن أنزلنا الذكر وإن هذا عجب، أن التوراة أو الإنجيل أفضل جزء إلى خمسة أو أربعة أناجيل، ليش ما كان إنجيل واحد؟ من وين جت هذه الأفكار؟ ليش ما يعني اللطف الإلهي أن يكون مثل ما إحنا إنجيلنا القرآن واحد؟ السؤال من الحاجة أبو فراس هو أنه الله سبحانه وتعالى مثل ما حفظ القرآن، ليش ما حفظ الإنجيل والتوراة؟ هنا أكو الجواب بجزئين، الجزء الأول جزء الغاية، والجزء الآخر جزء الوسيلة. الآن جزء الغاية هو أنه الله سبحانه وتعالى بعلمه أراد أن تكون رسالة الرسول محمد صلى الله عليه وآله هي خاتمة الرسالات. والله سبحانه وتعالى عندما يقول أرسلناك للناس كافة، معنى الناس في زمنك في مكانك وفي غير زمان وفي غير مكان. فإذا الله سبحانه وتعالى توفى الرسول وهذه حصلت ونحن نؤمن أن الرسول بشر، فعندما أفئن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فإذا توفى الله الرسول نحتاج إلى شيء باقي، هذا الشيء الباقي حتى يذكر. ومن هنا تجي عظمة الحديث للرسول محمد صلى الله عليه وآله: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي. فإذا ما أن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، فإنهما لن يفترقا حتى يرد عليه الحوض إلى آخره. فإذا هذا الوجود واجب، حفظ القرآن واجب من باب وجوب حفظ الشريعة الآن. فإذا الدور المسند أو المطلوب لرسالة الرسول محمد صلى الله عليه وآله هو أن تكون مستمرة، ولكي تكون مستمرة الله سبحانه وتعالى أنزل هذه المعجزة، معجزة القرآن، وحفظ هذه المعجزة لكي تكون دليل، ولكي لا يأتي شخص بعد 335 سنة مثل ما سووا المسيحيين ويقول لهم احنا ياهو اللي جابي المسيح، انا ابدأ من ما يخالف، انا اريد اؤمن بفكرة المسيح، لكن ياهو ياهي منهن ان المسيح مي وطب وطلع ما عرف منين، لو نار انفصلت لازم اكو دليل. فإذا هذا هو الغاية. الآن الدليل الآخر، دليل الوسيلة، الله سبحانه وتعالى لغرض تحقيق هذه الغاية، لغرض تحقيق هذا، سخر فرد مجرى، سخر فرد امتداد نوراني حقيقي غير قابل للطعن، غير قابل للتشويه، يمتلك كل عناصر القوة، مهد له بالآية إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. فسخر هذه الوسيلة حتى نوصل للغاية. شن هي الوسيلة؟ الوسيلة هي آل الرسول محمد صلى الله عليه وآله. كلامي كلام الأئمة، كلامي كلام أبي، وكلام أبي كلام جدي، وكلام جدي كلام رسول الله، وهكذا. وأنت سامعين بحديث سلسلة الذهب للإمام الرضا صلوات الله سلامه عليه. فإذا سخرنا هذه الوسيلة، هذا الامتداد القوي النوراني النقي حتى يوصل الغاية، ولا تزال الوسيلة شغالة، لا تزال الوسيلة تشتغل بوجود إمامنا المهدي المنتظر الحاضر الغائب عجل الله تعالى فرجه. فإذا هذا هو الجواب. نعم تفضل. سؤال آخر أبو، النصارى مذهب من مذاهب المسيح، أقول شي خبر على أساس أن النصارى مو مسيحي أو مذهب من المذاهب المسيحية. نعم. من حرفين وإلهم هذا الرأي. نعم. واحد. اثنين يعتبرون أن مريم العذراء. نعم. أنه متزوجة من يوسف وعنده أخ المسيح. يوسف لو قصدك زكريا. يوسف النجار. اللي هو زكريا. اللي هو زكريا. أي نعم. بالحقيقة. يعني مبدأ أو طرح أن النصارى هم مذهب من مذاهب المسيح، أولا هم النصارى نفسهم مو مذهب واحد، يعني النصارى هم نفسهم كذا مذهب على كل، ممكن أن يكونون 72 فرقة أو 73 فرقة على كل. فالآن نلاحظ أنه هنالك الكنيسة الكاثوليكية والبروتستانتية الأرثوذكسية والقبطية وإلى آخره، وكل واحدة منها كذا فرع وكل واحدة كذا. فإذا هم مو مذهب واحد الآن، إذا النصارى مو هذول. لكن نرجع إلى آخر السؤال، ممكن يكون مرتبط بهذا السؤال، هو أن الدين عند الله الإسلام، كيف يكون الدين عند الله الإسلام؟ الجواب على هذا السؤال بالقرآن أيضا: أبوكم إبراهيم سماكم المسلمين، مو سمعنا إحنا، هو سمى الموحدين المطيعين للرسول الموجود في ذلك الزمان. فإذا كل من، هذه هي النقطة، كل من اتبع نبي زمانه وآمن به وثبت على عقيدته هو مسلم بالمعنى الإسلام الواسع، إسلام لوجه الله. فلذلك يكونون هنالك مسلمين في زمن النبي الله عيسى عليه السلام اللي هم أطاعوا النبي عيسى واللي هم اعتقدوا يقينا أنه هو لم يقتل وإنما رفع، واللي بقوا على عقيدته، واللي منهم كثير بعدين لما أجى الرسول محمد صلى الله عليه وآله أجوي الله سبحانه وتعالى يقول قسم منهم ترى عيونهم تفيض من الدم، يعني هذا بس مجرد ما حس بالارتباط الإلهي يعني ربط ويا السماء حس أنه هذا الشخص مرسل من السماء. وأحسن دليل عندنا في هذا منه سلمان المحمدي رضوان الله تعالى عليه، هذا كان احنا عندنا في بعض الروايات أنه كان من أتباع حواري عيسى وطلع ينشد الحقيقة، الحقيقة المطلقة، الحقيقة العقلية، اللي هو ما قبل هذا الكلام، ما قبل أن الله سبحانه وتعالى يقسم سواء في ثلاثة يعني واحد في ثلاثة أو ثلاثة في واحد، ما قبل أن فكرة أن المسيح هو شعلة من النار انفصلت، ما قبل فكرة أن المسيح هو ماء دخل في معرف أذن مريم وطلع من معرف وين، ما قبل فكرة أنه هذه الأفكار كلها المشوهة. إذن أنه سلمان المحمدي رضوان الله تعالى عليه عند جذور عقلية، لما بالرواية أنه لما أجى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله كان عنده فرد دليل عقلي دل على أنه هذا هو الرسول، فهذه الفكرة. إذن المنطق يقود إلى أنه الرسول محمد وخاتم الرسل. أما أن المسيحيين الآن الموجودين هم مذهب من مذاهب عيسى، لا، دول بعيدين، إذا كانوا إذا لم يكونوا موحدين فهم بعيدين أساسا عن كل الدين، وإذا كانوا موحدين فهم بعيدين عن عقيدة نبي الله عيسى عليه السلام، لأنه مثبت عندهم والآن في أحد الأناجيل موجودة يعني قسم محوها وقسم بقوها أنه يأتي رسول من بعد اسمه أحمد. احنا قلنا أنه لو كان قسطنطين اللي جمع المسيحية، لو كان هدفه أن يجمع المسيحية لغرض الحفاظ على الدين كان الله سبحانه وتعالى بارك له وهداه إلى الطريق الصحيح، لكن هو ما كان يريد يجمع على الدين. نفس الشيء سووه بني أمية، ونفس الشيء سووه بني العباس. بالمناسبة بني أمية طرحوا فكرة الجبرية، ليش؟ لأنه الواقع اللي أجوا به هو واقع غلط، يريدون أنه إحنا هذا الواقع الغلط لازم نؤمن به. شلون نؤمن به؟ أنه يقولون الله قادر لو مو قادر، يقولوا له قادر. طيب قادر على أن يوخرني إذا أنا ظالم؟ إيه قادر، بس ما يوخرني، معناه أني هو الصحيح، معناه الله حاطني. فإذا أنت نفسك، وبالمناسبة يعني فقط للتذكير صدام أيضا كان يستخدم هذا، كان يستخدم هذا المنطق، هذا منطق الأمويين، استخدموا فكرة الجبرية. العباسيين سووا، العباسيين قالوا أنه إحنا أول ما ثرنا بفكرة على ثارات الحسين وثارات أهل البيت. طيب إحنا جينا وهسا أهل البيت ما يصرفوننا، أو إحنا ما نصرف لهم، لأنه إحنا مو على خط الدين ده، أحكي إحنا يعني هم العباسيين. فإذا سووا حتى يخلطون الأمر على الناس. طيب تعال يا أبو حنيفة افتي، فتى أبو حنيفة طلع له كم فتوى، الآن أرجع أضرب أبو حنيفة تبه بالسجن، طلع مثلا مالك وانطي كل الدعم، وصاروا كذا مالكية أرجع أضرب مالك، جيب أحمد بن حنبل، خلطوا الأوراق حتى يوجدون نظائر لفكر آل البيت. نفس الشيء اللي سواه في وقت الخليفة الثاني في مبدأ الشورى، في مبدأ الشورى الخليفة الثاني هو سوى بالحقيقة، ويعرف وهم يعرفون الخمسة الآخرين عدل الإمام علي طبعا، والإمام علي أيضا يعرف أنه هو الأحق، إذن الستة كلهم يعرفون هو الأحق. لكن شنو اللي سواه؟ أنا الآن مثلا سيد قاعد، وأنا قاعد أنا مدرس مثلا وهو طالب مثلا، الآن أجي أقول له ترى أنت مو شوف نفسك طالب، أنت مثلي جوز دورات تصير أحسن مني، زين انت ممكن تكون مدرس، انا ممكن أن اكون قاعد هنا وانت ممكن تكون هنا. هذه العمليه سويت انا شعلت في نفسه جذوه هذه العمليه، انطيته مشروعيه لتفكير الاحقيه. فعلا اي والله صدق، ليش يعني شنو هذا قاعد هنا، انا بلكت انا احسن منه، هنا انا دخل الموضوع صار الشر. احسنتم وفقكم خدمتكم. الله يوفقكم. أذا أكو سؤال آخر؟ نعم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وسلام على المرسلين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.